والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. هذه الآيات الكريمة من سورة الصافات يبين الله جل وعلا ما من به على موسى وهارون وإنجائه لهما ولقومهما المؤمنين بهما من عذاب فرعون وأذائه، وما تكرم به جل وعلا عليهما بأن أوحى إلى موسى التوراة الكتاب البين الواضح. يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه، وما كان يعتمد في حقهم من الإساءة العظيمة من قتل الأبناء واستحياء النساء واستعمالهم في أخس الأشياء. ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم وأقر أعينهم منهم فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. ثم أنزل الله عز وجل على يقول تعالى ولقد مننا على موسى وهارون، من عليهما جل وعلا بالنبوة والرسالة التي هي أفضل وظيفة يقوم بها مخلوق في أنه يبلغ عن الله جل وعلا ما أوحاه إليه. ونجيناهما أي موسى وهارون وقومهما المؤمنين بهما من الكرب العظيم، يعني العذاب الأليم والشدة المؤلمة والقسوة التي يلقونها من فرعون وقومه. فكان أذاهم للرجال وللنساء وللأبناء والأولاد من بنين وبنات، كانوا يقتلون الأبناء، إذا ولد لبني إسرائيل ذكر قتلوه، سارعوا إليه وقتلوه حتى إن أمهاتهم لا تستطيع إخفاءهم ويتابعونها منذ حملها حتى يطلعوا على ماذا تلد، إن ولدت ذكرا قتلوه وإن ولدت أنثى استبقوها للخدمة. وكانوا يكلفون الرجال بالأعمال الشاقة والأعمال الدنيئة، الحرف الدنيئة لبني إسرائيل والأعمال الكريمة العزيزة للقبط وأتباعهم، وكانوا يغتصبون النساء ويستخدمونهن، وكان لا قبل لبني إسرائيل بحربهم ولا بقتالهم، ثم إن الله جل وعلا قوى الضعيف الذين هم بنو إسرائيل وأذل وخذل القوي، فأهلك الفراعنة وأتباعهم بمرأى من بني إسرائيل في وقت واحد في ساعة واحدة. نجى الله موسى ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل، وأهلك فرعون ومن معه من القبط، فقر الله جل وعلا أعين بني إسرائيل بهلاك فرعون ومن معه وهم يشاهدون. ولم يكفي الهلاك، بل أورث لبني إسرائيل كل ممتلكات القبط وكل ما جمعوه وكل ما بينوه وشيدوه من مصانع ومزارع وغيرها ملكها الله جل وعلا لبني إسرائيل. فهذه هي المنة العظيمة، ونجيناهما موسى وهارون وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم، نصرهم الله جل وعلا على الفراعنة، ونجيناهما وقومهما، ونصرناهم ضمير قال بعض المفسرين يعود إلى موسى وهارون، ويصح أن يؤتى بضمير الجمع للمفرد والمثنى من باب التعظيم، ويصح أن يكون المراد نجيناه ونصرناهم، يعني نصرنا موسى وهارون ومن آمن بهم، فيكونون جمع، وهذا هو الأقرب، لأنه قال قبل ذلك ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم، يعني نصرناهم، نصرنا موسى وهارون وقومهم. ثم أنزل الله عز وجل على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين، وهو التوراة، كما قال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، وقال عز وجل هاهنا وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، أي في الأقوال والأفعال. وآتيناهما الكتاب، المراد بالكتاب التوراة التي أنزل الله جل وعلا على موسى وحكم بها صلى الله عليه وسلم، وحكم بها أنبياء بني إسرائيل. فمن بعث الله من نبي بعد موسى كان حكمه بالتوراة، حتى نسخ الله جل وعلا بعض ما فيها بالإنجيل، وبقي شيء لم ينسخ، ثم نسخ الله جل وعلا التوراة والإنجيل بالقرآن العظيم. فالكتب المنزلة من الله جل وعلا كثيرة، وبين لنا جل وعلا من الكتب ثلاثة قبل القرآن، وهي التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، غير الصحف التي أنزل الله جل وعلا على إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. وهذه الكتب العظيمة كلها كلام الله جل وعلا تكلم الله بها، فهي منزلة من الله جل وعلا غير مخلوقة، كلام الله جل وعلا حقا تكلم بها جل وعلا وسمعتها الملائكة من الله جل وعلا وبلغتها لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهو كلام الله جل وعلا حقيقة منزل غير مخلوق، والقرآن المهيمن على هذه الكتب الخاتم لها الناسخ لها تكلم الله جل وعلا بها به كلاما حقيقيا، فهو بدأ من الله جل وعلا وإليه يعود. وآتيناهما الكتاب المستبين، يعني البين الواضح الجلي، فأحكامه واضحة بينة، حكم بها موسى عليه الصلاة والسلام ومعه أخوه هارون، وحكم بها الأنبياء من بعدهما، فكان من جاء بعد موسى يحكم بالتوراة حتى امتدت أيدي اليهود إليها بالتغيير والزيادة والنقص والتحريف، فنسخ الله جل وعلا. والله جل وعلا أنزل من الكتب ما تكفل بحفظه، فلن تمتد إليه يد بتبديل ولا زيادة ولا نقص، كما أنزل من الكتب ما تكفل بحفظه وقتا ثم وكل حفظها لبني إسرائيل لليهود والنصارى، فلم يقوموا بما استحفظوا من كتاب الله، فأولئك لم يقوموا بما استحفظوا من كتاب الله فبدلوا وزادوا ونقصوا وحرفوا، فنسخها الله جل وعلا كلها بالقرآن العظيم الذي تكفل الله جل وعلا بحفظه، فهو ولله الحمد والمنة بأيدينا الآن كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظه الله جل وعلا، فلم تستطع يد ظالم ولا جائر من أن تمتد إليه بزيادة أو نقص أو تبديل أو تحريف. وهديناهما الصراط المستقيم، هداهما الله جل وعلا إلى الصراط الذي هو الطريق المستقيم الموصل إلى رضوان الله، أو يقال الموصل إلى الجنة، أو يقال الموصل إلى الحق. والطريق قد يكون مستقيما وقد يكون معوجا، والطريق المستقيم واحد أتى به جل وعلا في القرآن بلفظ الواحد الصراط والطريق، بخلاف الطرق الضالة فهي كثيرة. والحكمة والله أعلم من إفراد الطريق المستقيم وجمع الطرق المعوجة بأن الطريق المستقيم طريق أهل السنة والجماعة واحد لا تشعب فيه ولا اختلاف، هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. والطرق المعوجة كثيرة: ولا تتبعوا السبل، جمع سبل يعني طرق كثيرة، طرق الغواية متعددة، لأن طريق الغواية ليس واحد، طريق الشرك، طريق الكفر، طريق البدعة، طريق الشبهة، طريق الشك، طريق الريب، طرق الضلال متعددة، وعلى كل طريق وسبيل منها داع يدعو إليها، بخلاف الطريق المستقيم فهو واحد، هو الموصل إلى رضوان الله وإلى جنته، وهو طريق أهل السنة والجماعة، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة، بعدما ذكر تفرق أهل الكتابين، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم. وتركنا عليهما في الآخرين، أي أبقينا لهما من بعدهما ذكرا جميلا وثناء حسنا. نعم، يذكران به موسى وهارون، نبيان رسولان يذكران فيصلى ويسلم عليهما ويذكران بخير من رحمة الله جل وعلا بالعبد، أن يجعل له الذكر الحسن بعد مماته، كما طلب إبراهيم من ربه جل وعلا حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فاستجاب الله جل وعلا له وجعل كل طائفة من طوائف أهل الأرض كلها تنتسب إلى إبراهيم وتزعم أنها من ذريته وتزعم أنها على سبيله وعلى نهجه وأن إبراهيم معها. فقالت اليهود: إبراهيم يهودية، وقالت النصارى: إبراهيم نصرانية، وقال المشركون مشرك العرب: نحن على ملة إبراهيم، نحن الحنفاء. فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، لأن المشركين تزعم أنها على طريقته وأنها على مذهبه، وما كان من المشركين. وقال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، آمنوا به، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المتقين. والله جل وعلا ترك لموسى وهارون الذكر الحسن والسلام عليهما من الله جل وعلا ومن عباد الله الصالحين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم فسره بقوله تعالى: سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. أي أبقينا لهما الذكر الحسن والسلام من الله جل وعلا والسلام من عباد الله الصالحين، يذكرانهما فيصليان ويسلمان عليهما. إنا كذلك نجزي المحسنين، يقول الله جل وعلا: هذه سنتنا وهذه طريقتنا، إكرام من أحسن. فالله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم من أحسن، إن كان أراد الله جل وعلا والدار الآخرة، فالله جل وعلا يحسن له في الدنيا والآخرة، وإن كان أراد الدنيا فقط، فالله جل وعلا يثيبه على إحسانه في الدنيا. فمثلا الكافر غير المسلم قد يكون له إحسان، يحسن إلى عباد الله، يعطي، يشفع، يساعد، يستجيب، يعمل خير في الدنيا، فلا يضيع أجره عند الله جل وعلا، ولا يبقي له الله جل وعلا في الدار الآخرة ثواب، بل يعجل الله جل وعلا له جزاءه في الدنيا. وأما المؤمن فيعطيه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث طبق ما قال الله جل وعلا له بأن أمره به بأن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول أنس رضي الله عنه: إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة دعا بهذه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا دعا بدعاء أتى بها فيه، يعني لا يتركها هذه اللفظة العظيمة، لأنها شملت سؤال خير الدنيا والآخرة. وإذا دعا بدعاء يعني كثير دعا بها فيه. فالمؤمن يعطيه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، والكافر والمنافق إذا عمل خيرا في الدنيا أعطاه الله جل وعلا ثوابه في الدنيا فقط. إنا كذلك نجزي المحسنين، فلا يضيع أجر الإحسان عند الله جل وعلا. والإحسان هو أعلى صفة يتصف بها المسلم، لأن الدرجات التي يتصف بها المرء المؤمن التقي: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، فأعلاها الإحسان. وصفة الإحسان كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله عبادة من يشاهد معبوده. ومن المعلوم أن المرأة لا يرى الله جل وعلا في الدنيا، فمن قال إنه يرى الله في الدنيا فقد كذب غير النبي صلى الله عليه وسلم. فعلماء السلف رحمهم الله اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يراه حينما عرج به إلى السماوات العلى. وأما من عداه فلم يره. وموسى عليه الصلاة والسلام سأل الله رؤيته فلم يستطع ذلك، حيث قال جل وعلا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قال: سبحانك تبت إليك. فالمؤمن لا يرى الله جل وعلا في الدنيا، وإنما يراه في الآخرة، ويعبد الله كأنه يراه. ولله المثل الأعلى، فالمرء إذا كان يعمل عملا لشخص واقف على رأسه مثلا، هل يكون عمله له مثل لو عمل له وهو غائب عنه؟ يختلف. إذا كان رب العمل واقف تجد العامل ينصح ويجتهد ويتقن عمله، لأن رب العمل واقف عليه. فالمؤمن يعمل العمل لله معتقد أن الله يراه، يعتقد أن الله يراه، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. فالمحسن هو من يعمل العمل كأنه يرى الله، وإذا لم يكن يرى الله فإن الله جل وعلا يراه. إنهما من عبادنا المؤمنين، وصفهما الله جل وعلا بالإحسان أولا ثم وصفهما بالإيمان ثانيا. قد يقول قائل النبوة أعلى من درجة الإحسان والإحسان أعلى من درجة الإيمان، فكيف قال جل وعلا إنهما من عبادنا المؤمنين؟ نقول نعم، وصفهما بالإيمان فيه رفع لشأن المؤمن بالله جل وعلا من عباد الله الصالحين الذي لم يصل إلى درجة الأنبياء. يقال له انظر أنت في صفة ينبغي أن تعض عليها بالنواجذ، صفة الإيمان احرص عليها، لأن الله جل وعلا وصف أنبياءه ورسله بأنهم من ضمن عباده المؤمنين، ففي هذا حفز للمؤمن بأن يتمسك بصفة الإيمان ويعض عليها بالنواجذ ويبتعد كل البعد عما يؤثر عليها أو ينقصها، لأن المؤمن إذا وقع في المعصية ضعف إيمانه، وقد يضمحل ما يبقى معه إلا وصف الإسلام، ثم قد يضمحل شيئا فشيئا. فالإيمان له زيادة وله نقص، كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة بأنه يزيد في الطاعة، كلما اجتهد المسلم بطاعة الله جل وعلا زاد إيمانه وارتفع، وكلما قلل عمل الطاعة ووقع في المعصية ضعف إيمانه، يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ بالمعصية. فحري بالمؤمن أن يتمسك بإيمانه وأن يعض عليه بالنواجذ وأن يعمل على زيادته، يعمل على زيادته لا ينقص، لأنه هو في درجة لا يبقى عليها، يحاول أن يزيد، يزيد في الإيمان بماذا؟ بالأعمال الصالحة. وقد يتلاعب به الشيطان أحيانا فتقل درجة إيمانه إذا وقع في المعصية، فقال جل وعلا إنهما أي موسى وهارون من عبادنا المؤمنين المتصفين بصفة الإيمان، وهو الصدق والإخلاص لله جل وعلا. ووصفهما بالإحسان بقوله إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني جزيناهما لأنهما كانا من المحسنين، وهذا جزاؤنا لكل من أحسن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.